وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل. القسط هو العدل. قوامين بالقسط مجتهدين في إقامة العدل. شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته ولو على أنفسكم، يتعلق بشهداء. وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق. هنا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة أشياء: شيء يسمى الدعوة، وشيء يسمى الإقرار، وشيء يسمى الشهادة. أما الدعوة فهي ادعاء أو إخبار حق للنفس على الغير، ادعاء حق لنفسه على غيره، هذا اسمه دعوة. هذه الدعوة تحتاج إلى بينة. والإقرار، الإقرار أن يخبر عن حق غيره عليه. إذن الإقرار عكس الدعوة. الدعوة أن يخبر عن حقه عند الغير، والإقرار أن يخبر عن حق الغير عنده. والشهادة أن يخبر عن حق الغير عند الغير، فيشهد أن لزيد ألفا عند عمرو. أما الإقرار أن يقول لفلان عندي كذا، وأما الدعوة أن يقول لي عند فلان كذا. فكونوا ما أصعب هذه الثلاثة؟ أيه أصعب، أن تشهد لغيرك على غيرك، أو تدعي حقا لنفسك عند غيرك، أم تشهد أو تقر بحق غيرك عندك؟ ما أصعبها؟ أصعبها الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه. لذلك يحتاج تأكيدا جاء في هذه الآية: شهداء لله ولو على أنفسكم. ماذا بعد النفس؟ ثم ذكر الوالدين والأقربين. ولو كان الحق على الوالدين، والوالدان أقرب الناس إلى النفس، إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى. والأقربين: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. جواب إن محذوف على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير، أي بالنظر إليهما. يعرض للإنسان أحيانا أن يكون المشهود عليه رجلا غنيا ومثله الرجل الوجيه صاحب المنصب أو صاحب المكانة أو صاحب الشهادة أو صاحب الوجاهة في المجتمع، فمكانته تمنع الإنسان أن يشهد عليه، يقول كيف أذهب إلى القاضي وأشهد على فلان وهو فلان، فيتلكأ عن الشهادة بسبب ماذا؟ بسبب كونه فلانا معظما غنيا، أو يكون المشهود عليه فقيرا فيقول الآن هذا رجل فقير كيف أشهد عليه إذا أخذ لا أحد يعيل أولاده، وإذا أخذه القاضي وسجنه زوجته تبقى بلا زوج وأولاده بلا أب، وصاحب العمل لا يقبل بعودته ويخسر عمله يخسر كذا، لهذه الأسباب والشفقة يترك الشهادة عليه. فالله عز وجل وعظنا أقيم الشهادة لله، لا تنظر إلى من تشهد عليه، انظر إلى مكانة الشهادة عند الله، كن قائما لله بالقسط. فهذا إن يكون فقراء إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هذا سبب من أسباب تلكؤ الناس في الجهر بالحق، هذا ليس خاصا بالشهادة عند القاضي، هذا عام أيضا في أحوال الناس. إذا كان رجل مرموقا أو له مكانة وخالف الحق فماذا يفعل بعض الناس؟ يقول كيف يا أخي ترد على فلان، كيف تغالب فلانا، كيف يعني هذا فلان الفلاني، فلان الفلاني ليس معصوما في هذه القضية، خالف الحق وهنا خالف الصواب وهنا أخطأ، فهذا خطأه ينبغي أن يبين. وإلا إذا كان الكبراء إذا أخطأوا نسكت عن أخطائهم ونتركها، يصير حالنا كحال من؟ كحال بني إسرائيل، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أو الضعيف أقاموا عليه الحد. فإذا مثلا الآن جاء إنسان مشهور عظيم كذا يخطئ خطأ تلو الخطأ تلو الخطأ والناس يسكتون عنه، فهذا بعد سنوات يصبح خطأه عند بعض الناس هو الأصل، هذا الخطأ يصبح هو الأصل، لذلك هذا لا يجوز شرعا. ومثله أيضا الإشفاق على الضعفاء في غير مكانه، يا أخي إنه هذا شخص ضعيف، هذا شخص فقير، وهذا شخص مسكين، أو هذه امرأة، نعم لكنهم هنا أساءوا إلى الأمة أو أساءوا إلى الجماعة أو أساءوا إلى الحق أو أساءوا إلى الدين، فضعفهم لا يشفع لهم في ترك قولهم. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس. ف فلا تتبعوا الهوى من أجل أن تعدلوا بين الناس. هذا إذا أخذ من العدل. إذا أخذ من العدول أو من العدول فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق، عدل عن كذا مال عنه. وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، واللي هو تحريف الكلام، أي إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له فإن الله تعالى يجازيكم، فإنه خبير بما تعملون. وقرئ وإن تلوا بضم اللام من الولاية، هناك تلووا بواوين، هنا بواو واحدة، وإن تلوا أي من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يخاطب المؤمنون بالإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر. عند من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا إيمانا، أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان. عند من لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه الأمر هنا بالثبات على الإيمان. وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها الذين آمنوا بالرسل الأسبقين وبالكتب السابقة، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب للمنافقين، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم، آمنوا بالله ورسوله بقلوبكم. فإذا يحتمل أن يكون المخاطب المؤمنون حقا، وأن يكون المخاطب أهل الكتاب، وأن يكون المخاطب المنافقين، واختار المصنف الأول. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية يطابقها حديث من؟ حديث جبريل، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذه أركان الإيمان. إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الآية قيل هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر، يكفرون تارة ويؤمنون تارة، بمعنى يظهرون الإيمان تارة. إذا كانت الغلبة للمؤمنين ماذا يحصل؟ يعلنون الإيمان. إذا صارت الغلبة للكافرين ماذا يفعلون؟ يتبرؤون من الإيمان. هؤلاء يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون بحسب الأجواء المحيطة بهم. وقيل هي في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا في تفسيرها أيضا إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا به لما عبدوا العجلة، ثم آمنوا به بعد عودته من الطور، ثم كفروا بالمسيح عيسى بن مريم، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جنس كفار بني إسرائيل، يكون المقصود جنس كفار بني إسرائيل. المصنف قال والأول أرجح، يعني هي في المنافقين من هذه الأمة الذين يؤمنون ويكفرون ويؤمنون ويكفرون، لأن الكلام من هنا فيهم. والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وازداد كفرا. هؤلاء لم يكن الله ليغفر لهم، ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره. وقد يكون إضلالا، وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. ثم قال سبحانه بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. المنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، هذا النفاق العقدي. وهناك نفاق عملي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربع من كن فيه كانت في من كانت فيه واحدة منهم كانت فيه خصة من النفاق. فهذا نفاق عملي يوصل والعياذ بالله تعالى عند الثبات عليه يوصل إلى النفاق العقدي. فالمنافقون الذين يعتقدون الكفر بشرهم، هذا من باب السخرية بهم. البشارة تكون في الخير لا تكون في الشر، لكن هذا من باب السخرية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما صفتهم هؤلاء الذين لهم عذاب أليم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن من علائم النفاق اتخاذ الأولياء من الكفار. ما معنى الأولياء؟ الموالاة والصلات المفضية إلى التأثر بعقائدهم وأخلاقهم وأفعالهم، هذا موالاة، ليست مجرد الصلة. الصلة التي فيها تفضي إلى تعظيمهم وترجيح ما هم عليه من العقائد ومن الأعمال ومن الأخلاق، هذه موالاة. فإذا قال رجل والعياذ بالله تعالى أخلاق الكفار أحسن من أخلاق المسلمين، هذا نوع من الموالاة. إذن هو عشيت أبصاره عن رؤية الخير في هذه الأمة، ورأى بعض الصور من الخير عند الكافرين فظنهم بتلك الصور خيرا من أمة المسلمين. فهذا من الموالاة، من أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. فمن لم يجعله الله عزيزا لا عزة له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب، في قراءة الإمام نافع وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها. هذا في تفسير نزل عليكم في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن إذا وجد الإنسان مجلسا من مجالس المعصية، وربما كان والعياذ بالله تعالى من مجالس الكفر، يكفر بآيات الله ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. مثلا مؤتمر يعقد للبحث في الميراث، أنه هل الذكر يرث مثل الأنثى أو الأنثى مثل الذكر، ومناقشة ذلك، هذا كفر بآيات الله، هذا الكلام كفر بآيات الله. مجلس آخر للنظر أنه في حجاب المرأة المسلمة، الحجاب هل هو فرض غير فرض، هذا كفر بآيات الله، إنكار المعلومات من الدين بالضرورة. مجلس آخر لبحث الحياة الاجتماعية بين الرجال والنساء والحواجز والقيود، في حواجز ما في حواجز، وهذه الأشياء وتبسيطها وكأنها مجرد آراء الناس ليعرض كل إنسان رأيه، هذا كفر بآيات الله. فإذا في مجالس من هذا لا نحضر فيها. إذا كان لإثبات الفكرة هذا جهاد، لكن إذا لإدلاء رأي لا، إيه هذا جهاد، مقاومة هذه الأفكار جهاد في سبيل الله بالكلمة. أما لتقديم ورقة، تقديم ورقة يعني أنت اعرض لنا الرأي عندكم، والثاني اعرض لنا الرأي عندكم، والثالث اعرض لنا الرأي عندكم فقط، هذا لا يجوز عرض الرأي، لأنه هذا إقرار باستواء الهدى والضلال، واستواء الحق والباطل، واستواء الكفر والإيمان. فمثل هذه المجالس لا تحضر. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أيضا أشخاص ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون أحاديثه، يستهزئون بالسنة، يستهزئون بالحديث، يستهزئون بكتب الحديث، يستهزئون بأئمة المسلمين، يستهزئون بالإمام البخاري، يستهزئون بالأئمة الأربعة أيضا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن فعلتم لا سمح الله إنكم إذا مثلهم. والآية وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، لأن الإنسان إذا اجتمع بالإنسان لا بد لأحدهما أن يؤثر في الآخر، هذا شيء لا بد منه. أي إنسان يجتمع بإنسان آخر لا بد أحد الشخصين يؤثر في الإنسان الآخر. فإذا كان الذين يستهزئون بآيات الله كثرة وكانوا أهل لسان وأهل دعاية ولهم ترويج، هذا الإنسان الضعيف بينهم ماذا سيفعل؟ سينكر في نفسه مرة مرتين ثلاثة أربعة، ثم بعد ذلك يجد أن الأمر قابل للقبول، ثم بعد ذلك يبدأ بالقبول، ثم بعد ذلك يقتنع بقولهم، ثم بعد ذلك يصير مثلهم، نسأل الله تعالى العافية. فالمآل إذن أن يصبح الإنسان مثل جليسه، المرء على دين خليله. فوجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم لا تقعدوا معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. طبعا الكفر هنا هو من باب الإعراض والجحود بآيات الله عز وجل. أما إذا كان الكفر والعياذ بالله كما يفعل بعض السفهاء من شتم الذات الإلهية، من التعرض للأنبياء، من سب الأديان، من نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله تعالى هذا مجلس غضب، هذا مجلس غضب، هؤلاء الأشخاص مغضوبون، نسأل الله تعالى العافية. الصلة بهم في أصلها صلة غضب، فالإنسان لما يكون له صلات بمثل هؤلاء ويرى سوء التوفيق في حياته بعد ذلك عليه أن يعلم السبب. مجالسة هؤلاء الناس نحس على الإنسان. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هؤلاء الذين يحرصون على الصحبة السيئة، يحرص على صحبة الكافرين أو يحرص على صحبة المنافقين أو يحرص على صحبة الفاسقين، هذا هنا إمهال وإخبار أن صاحبك سيصحبك في الآخرة. تقول له لا تتكلم مع فلان، فلان رجل مفسد لا تتكلم معه. يقول يا أخي ما أستطيع أن أتركه، ما أستطيع أن أفارقه. الجزاء من جنس العمل، إذن لن تفارقه في الآخرة. نسأل الله العافية. المرء مع من أحب. إذا كان الإنسان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو معهم في الآخرة، وإن كان يحب الفاسقين يحب المنافقين فهو معهم. المرء مع من أحب. الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين، أي ينتظرون بكم دوائر الزمان، يعني ينتظرون الأحداث. هل سيكون في الأحداث وفي ما يجري في الدنيا خيرا للمسلمين أم سيكون شرا عليهم؟ يتربصون. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هم كانوا مع المؤمنين بماذا؟ كانوا مع المؤمنين بألسنتهم، ما كانوا مع المؤمنين بقلوبهم ولا بأعمالهم، فيغتنمون موافقتهم اللفظية للمؤمنين أنه نحن معكم نحن من جماعتكم. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية، ألا تتذكرون أننا موافقون لكم ونعينكم ونساعدكم ونظهر الإيمان تعمية عنكم؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا قرأنا هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونظرنا في حال المسلمين اليوم، وقد تكالبت عليهم الأمم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف. طيب هذا ألا ما محله من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ معنى الآية إن كان في الدنيا فهذا مشكل، لأن المرء أن للكافرين سبيلا على المؤمنين، لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره ذلك في الآخرة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أين؟ في الآخرة. أما في الدنيا فيكون عكسه. هذا إذا فسر بالغلبة. أما إذا فسر بالحجة فهو مطلق في الدنيا والآخرة، وقيل السبيل هنا الحجة البالغة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة، حجتهم داحضة عند ربهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ذكر في البقرة، وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. هذا ذكرنا أن اسمه في علم البلاغة المشاكلة، نسوا الله فنسيهم، جل الله أن ينسى، وما كان ربك نسيا، ولكن هذا ذكر مشاكلة، كما قال الشاعر قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. هل الجبة والقميص تطبخ أم تخاط؟ تخاط. لماذا استعمل الطبخ؟ مشاكلة، يعني لا أريد منكم طعاما، أريد منكم ثيابا، لكن اطبخوا لي الثياب إذا كنتم تريدون الطبخ. فهنا أيضا من باب المشاكلة، يخادعون الله وهو خادعهم، تسمية للعقوبة باسم الذنب، لأن وبال خداعهم راجع عليهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كسالى يعني متعبين. يراءون الناس، المراءة مفاعلة من الرياء. ماذا يحصل في الرياء؟ إظهار الحسن من أجل الثناء الحسن. مثلا إنسان يظهر أنه فعل خيرا أو تصدق أو أي أمر من أمور الخير، ماذا ينتظر من الطرف الثاني؟ بارك الله فيك، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك الله فيك. هذا مراءة، هو أظهر الحسن والآخرون أثنوا عليه بالحسن، فقد يكون الثناء أيضا كذبا، كما أن فعله كذب فثناء الآخرين كذب أيضا. مثل ما يحصل لدى الأطفال أحيانا، يقال للطفل تعال ألقي لنا قصيدة فيلقي قصيدة لا صوته حسن ولا حفظه جيد ولا منظر الولد لطيف، لكن ماذا يقول له الكبار؟ ما شاء الله، ما شاء الله، جيد، أحسنت. هذا من باب التشجيع بين الأطفال والكبار، هذا من باب التشجيع. أما بين الكبار والكبار هذا ماذا يسمى؟ نفاق اجتماعي، ينافقون لبعضهم، أحسنت وهو غير حسن، وهو في نفسه لا يرى أنه قد فعل حسنا. نعم. إذن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله تعالى في صلاتهم. يا أخواتنا الفاضلات، الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير ويكرمكم، اسمعوا الدرس. أخواتنا الفاضلات، يا أخواتنا الفاضلات، اسمعوا الدرس، اسمعنا الدرس، لا تأتينا إلا قليلا، فاسمعنا كلمات قليلة ينفعكم الله تعالى بها. نعم. يا أيها وأين وصلنا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله تعالى في صلاتهم إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين فيحكم عليهم بأنهم مع المؤمنين، ولا إلى الكافرين فيحكم عليهم أنهم مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال هنا في مذبذبين، أي مترددين مضطربين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قراءة الإمام نافع الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي في الطبقة السفلى من جهنم، وهي سبع طبقات، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. هذا المنافق من أي نوع؟ النفاق العقدي. ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. استثناء من المنافقين، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر. توبة المنافق أن يترك نفاقه، فهو يبطن الكفر، توبته أن يظهر أو أن يجعل باطنه مثل ظاهره. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المعنى: أي حاجة أو منفعة لله تعالى بعذابكم وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها ثم يؤمن بالمنعم، فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه. العبد إذا نظر في ملكوت السماوات والأرض، ونظر في ضعفه، ونظر في خلقه، ونظر في رزقه، ونظر في قدر الله تعالى، علم أن هناك خالقا منعما متفضلا، فشكر تلك النعم، فأثابه الله عليها إيمانا، فشكر بعد ذلك تفصيلا. الشكر الأول شكر إجمالي، يحمد خالقا، يحمد رازقا، يحمد منعما، يحمد متفضلا، ثم بعد ذلك يأتي الشكر التفصيلي لله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ما يوجد منها، ما يعد وما لا يعد. ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان. ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. والشاكر اسم الله تعالى، ذكر في اللغات، ذكر يعني في أول الكتاب في الألفاظ التي شرحها المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب. الشكور اسم الله تعالى المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب، وقيل المثني على العباد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إلا جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. إذن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة العامة. يستثنى من ظلم، من ظلم له حق في رد الظلم عنه وفي مجازاة الظالم، فيجوز له أشياء، يجوز له أن يدعو على من ظلمه، ويجوز له أن يذكر ما فعل به من الظلم وإن كان ذلك غيبة. الغيبة أن تذكر الغير من المسلمين، ذكرك أخاك بما يكره، فعندما تقول فلان ظالم، فلان كذا، وفلان فعل كذا، وترك كذا، وقال كذا، هذا نوع من الغيبة. لكن هنا غيبة ليس فيها إثم لكون هذا ظالما، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على المثلية. أما إذا ظلم إنسان وزاد على مظلمته فصار هو الظالم. المظلوم إذا رد على الظالم بأزيد من ظلمه صار المظلوم ظالما. لذلك الله عز وجل حرم الظلم وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما هو التظالم؟ أن يكون الظالم مظلوما وأن يكون المظلوم ظالما، فيعم التظالم في المجتمع كله. الآن مثلا إنسان كل فئة من المجتمع تظلمها فئة أكبر منها، فالرجل يتعرض في حياته العامة لمظالم في السوق في مكان العمل في هنا هنا هنا، يتعرض لمظالم كثيرة، فيرجع إلى البيت فيظلم من؟ فيظلم زوجته. هذه الزوجة تظلم من؟ تظلم أولادها. الولد الكبير يظلم من؟ الولد الصغير. فينشأ الولد الصغير مظلوما. كثرة الظلم ماذا تفعل في الإنسان؟ انتظار الانتقام، فيتربى هذا الطفل الصغير على غير صواب، يكبر يريد أن ينتقم من العالم كله. وهكذا تدور دورة الظلم في المجتمع. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة. فإذا كان الله عفوا فمن أنت أيها الإنسان حتى لا تعفو؟ الله تعالى ذكر لنا أنه جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أيضا في الآية الأخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله تعالى ما خاطبنا بالخطاب الأعلى لأن البشر لا تطيقه، ما كل الناس يستطيع العفو وما كل الناس يستطيع الصفح وما كل الناس يستطيع الإحسان وما كل الناس يستطيع التجاوز عن الخطأ. فالله عز وجل خاطبنا بخطاب يرفعنا به إلى المثالية، ليس بخطاب مثالي إنما خطاب يرفعنا به إلى المثالية. فبعض الناس جزاء سيئة سيئة مثلها، لا يجوز سيئة أعلى منها. بعض الجاهليين يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا يعبر عنه يرد الصاع صاعين، يرد المكيال مكيالين، هذا في منطق الإسلام مرفوض. أخف ما أذن الله تعالى به جزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا مرتبة أعلى وأصلح مرتبة أعلى فأجره على الله، ومثله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإحسان هو المطلوب من الإنسان، يتدرج إلى هذا الإحسان بالعفو والمغفرة. فيذكر أن السيد الجليل سيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي عليهم رحمة الله ورضوانه كان لديه عبد فكسر له آنية فقال له والكاظمين الغيظ، فقال له كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين، قال اعتقتك لوجه الله، أنت حر